مسألة القناعة. الفقير ليس محروما كما يتصور بعض الناس. الفقير ليس محروما. يمر مثلا على محلات العصير بيشرب عصير قصب والمانجا متعلقة ما خدش باله منها. وما لم يخطر بباله انه يشرب مانجا مثلا. يبقى هو ده الغني. لا تقل هو فقير. انت بتدخل تشرب مانجا وتبص عليه بيشرب عصير تقول يا ان هو متعنا وان ادانا كده اللي في نفسنا. ما هو اداله اللي في نفسه برضه. يعني انت استويت معه لكن هو انت دفعت بالغالي. بس هي المسألة حسبتها كده. يعني مثلا اثنين مرة عملوا حد. واحد راكب سيارة العيون مرسيدس العيون ام 300,000 دي. طبعا هي 300,000 رخص التراب. لانها اتصنعت هنا. هي لما كانت بتيجي من المانيا كانت ب550,000. فلما دخل فيها الاكرة مصري والعجل الكاوتش مصري ومش عارف ايه كان ده نزلت النزلة المهببة دي. ها بيخسروا فيها. فهي 300,000. ف300,000 المهم الولد راكب السيارة فقام داخل في عربية تاكسي. 131 من العجلة ايه بتلاقيه بيلق كده وهو ماشي. تاخد بالك. طبعا السيارة الثانية لسه شباب وبعافيتها ودي في الشيخوخة بتحتضر. تاخد بالك. فطبعا اللي حصل ايه ان الفوانيس والشبكة ومش عارف ايه والكبوت ورفرفين وبتاع العربية الشبح دي عجنت العربية الثانية. تاخد بالك. فنزل بقى التكساجي يولول. واخد بالك. فالراجل قال له ايه بتولول ليه؟ ده الفانوسين دول بتمن عربيتك. انا المفروض انا اللي ازعل. فكان رد عليه ايه؟ كان رد يفصل القضيه دي كلها. قال له انت تقدر تجيب غير السياره دي لكن دي كل ما املك. هي ما تسواش عندك بصل. ما تسواش عندك أكرة الباب لكن دي كل ما أملك أنا. هذا كل رأس مالي. فمسألة رأس المال والغنى والفقر بتخذ بهذا الاعتبار. لا يقال إن الفانوسين بثمن العربية. أنت تقدر تجيب عربية كاملة معك فلوس لكن أنا لا أستطيع. مسألة الغنى والفقر على غير ما يتصوره الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هذه الحسبة. سألت إخواننا في المؤتمر مؤتمر القرآن والسنة سؤال وأنا بتكلم عن الصدقات وبناء المساجد وكذا. فقلت لهم رجل معه 10 دولارات في جيبه تصدق بدولار اتفضل كام؟ قالوا 9 كلهم. طبعا الحزبة دي أنا أنت عارفينها غشينها قبل كده. هم طبعا كلهم قالوا 9. قلت لهم لا غلط. وحديلكم مهلة كده ايه تفكروا. ولا واحد عرف يوصل للحزب الصح. 3 اقسم عليهن كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما نقص مال عبد من صدقة. يبقى انا معايا 10 جنيه اتصدقت بجنيه ما تقولش معايا 9. انما قل معي كم. الحسنة بايه 10 في 9 بكام؟ ب19. ده ايه الموضوع ده وكده ايه الحكاية؟ انا هتلتحقوا باخوانكم ولا ايه؟ الحسنة بعشر امثالها. واخد بالك؟ الرجل ده تصدق بجنيه. خلاص كده؟ تصدق بجنيه. يبقى صار معاه كام؟ جميل. لا خلي بالك الحسنة بعشر امثالها. ده كده انتم مظبوط حسبتكم مظبوط. ايه كده تمام. رجل مع صح كده صح كده. رجل مع 10 جنيه تصدق بجنيه يبقى مع 10 والتسعة اللي في جيبه ايه ب19 كده مظبوط. فالحسنة بعشر امثالها. ففي حزبة بتبقى صحيحة وحزبة خطأ. حزبة الصحيحة انك انت تستصح بالنصوص الشرعية. انا رجل معي 100 جنيه وليس عندي اي تطلعات. ما دخلت في بيت جاري وشفت النجف وشفت السجاجيد وشفت ورق الحائط وشفت

هو يقول لك يا اخي هو ما تحكمش فيه، انا اللي بتحكم في نفسي، وانا اللي ببني، وانا اللي بعرض الفيلم، وهو متصور ان هو الاخير ما تحكم فيه. وهذا الشرط الذي وضعه للمنحة شرط ملوش قيمة، لكن هؤلاء انفاسهم طويلة وممتدة. هو مش عايز الجيل ده يبوظ ولا يفقد، عايز الجيل بعد اللي جاي، لانهم ناس بعملهم متواصل. احنا عندنا حاجة ملعونة اسمها الخطة الخمسية، واخدلك لعنة الله عليه. الخطة الخمسية دي يعني يقول لك نعمل خطة لخمس سنوات، الوزير يقعد في الوزارة اربع سنوات ويطلع ما كملش اهو، يوم يجي اللي بعديه بخطة خمسية. ها نفضل في خمسة وخمسة طول عمرنا تعرفين نطلع منها، كل واحد يجي يخطر على باله يبتدي من جديد، يبتدي يشتغل من جديد. فتبص تلاقي ملايين ومليارات الاموال مهدرة، ده عمال يعمل مشروع وتاني يجي يهده، تاخد بالك. لكن هؤلاء عملهم متواصل في خطة معينة، كل واحد يأتي فترة زمنية يؤثر، يأتي الذي بعده يؤسس على منواله. ليه؟ لأن مش هو اللي وضع الخطة. والحاجة اللي تحرق الدم بقى إن عندنا وزارة اسمها وزارة التخطيط، وهذه الوزارة مهمتها أن تنسق بين الوزارات عشان ما إيه القطر ما يقابلش أخوه، تخبرك، وما فيش عمل يتكرر. أصل مهمة وزارة التخطيط كده، لكن كل وزارة في الحقيقة بتشتغل لوحدها. فكرني بسنة 77 لما السادات قال التقشف والوزراء الامريكان والمرسيدس والكلام ده، ده ايه ده، احنا في شعب جعان وبتاع، لازم الوزراء يعيشوا مشاكل الشعب. قرأ كل وزير كتب كونفيسل، تعرف كونفيسل ايه؟ الفيرتس فاجن دي، شوفها مكشرة كده، عقدة جابينها كده، واخد بالك. ولان طبعا الرأس قدوة، قام على طول راكب سيارة فولكس وواخد معاه المصورات، ها، وهو راح اسماعيلية لقى جماعة بيصوروا، وقف يا اسطى رايحين فين يا جماعة، ايه الحياة، صورت بسرعة، ها صورهم وايه بيركبوا اللي مش عارفين، وقام واخده ماشي. وجات بقى ايه الصورة، ان مش عارف كان ماشي وراح اسماعيلية وواحد وقفه وقام واخده معاه ومش عارفين، وهكذا القدوة الى اخره. وفعلا صرف لكل وزير سيارة قنفذة مع الاحتفاظ بالسيارة المتقدمة. وهكذا فليكن القشف، ها هم بيتقشفوا واحنا بنقشف قريبا بعضها، الفرق فيه يعني الحمد لله انها فيه مفتوحة مش مربوط، مش كده. فهناك ما ناس ماشيين على خطط، او اسرائيل اهو تلاقي كل واحد في وادي له طريقته الخاصة في التعامل، لكن لا يترك الوزير رئيس الوزراء مثلا الوزارة الا واسرائيل ارتفعت، كل واحد بينسق مع اللي معاه، لكن كل واحد حر في تصرفه، يعني طريقة التعامل. مثلا شامير كان مذهبه اللكمية، يضرب اللكمية زي نتنياهو بالظبط، بيضرب اللكمية. مثلا رابين كان يحسس كده وطبطب وبتاع، لكن هما الاثنين متفقين هنوصل نوصل، بس كل واحد بطريقته الخاصة، كل واحد يوصل بطريقته الخاصة، وكل واحد حقق مكاسب لإسرائيل بالجملة. مثلا شامير عمل مستوطنات وبتاع عشان القطر المجري كده مش عارفين نوقفه، وش هجبوا استنكاروا بتاع وانا استنكر وبتاع، واياكم احنا بنحذركم، انتوا هتضيعوا الكلام، انا بقول لك اهو انتوا هتضيعوه، وانتوا راح تشربوا الكاس، انا عليا قلت لكم اهو، والتاني عمال ايه يبني مستوطنات. خلاص كده العمليه بقى فاحت وبقت وحشه قوي، عاملين شجبوا استنكاروا وهنفرقع. خلاص اديله بقى ابره هنا خليه تس لحسن هيفرقع فعلا. يوم جاي مين؟ رابين. انا ضد المستوطنات والكلام ده يا جماعة، عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض ونعمل سوق.

ده شغل بقى ربيع كله شغال في اتجاه واحد، كله شغال في اتجاه واحد، بس كل واحد طريق. احنا كده لما الراجل زهقنا من بتاعه هنفرقع فس شويه من هنا خلاص ما عادش هينفجر. ليه؟ ما احنا بنتعاون اهو، تبادل ثقافي وزراعي وبتاعه، وبقينا بنضحك جنب بعض في الصوره. ها ويسر عرفات بيولع له السيجار، يا للذل والمهان، يا للذل والمهان، بيولع له السيجار. هي دي سياسه السلام. جاء لا راح رحنا وبتاعه وخلاص وهنتجرى علينا، عم طالع لنا نتنياهو مدينا برضه باللكاميه، ولحد دلوقتي مدينا باللكاميه. تعرفين لك حاجه 13% من الارض؟ لا اسف ده كتير. طب يا طب 7% 7% من 13؟ ازاي الكلام ده؟ طب نلتقي في النص 10%. واخد بالك؟ وتلاقي يقول بسرعه بسرعه تقول له اتكلم 10% ده انت امك ده عيال. نعمل 3% محميه ها مولعه يعني محميه ها، و10% خدهم. لكن 10% السلطه الحقيقيه في يد اليهود. وال 10% كان نظير ان هو يقوم بتحجيم حركه حماس. واخد بالك؟ وتطوعت الشرطه الفلسطينيه في القبض على افراد كثيرين من حركه حماس وادعائهم السجن. ناس مع اختلاف مذاهبهم لكن كله ماشي في خطه واحده، في سكه واحده. لا تعارض ابدا في الاعمال. فاحنا بنعاني من حاله ضعف رهيبه. لو رجعنا الى الله تبارك وتعالى لغلبناهم في ضحوه من النهار. والله واقسم بالله غير حانف ان شاء الله. احنا لو رجعنا الى الله تبارك وتعالى وعبدنا انفسنا لله في بيوتنا اولا، في بيوتنا في مخالفات نحن نستطيع ان نرفعها، ليس الدوله فيها دخل. ترفع جهاز التلفزيون من بيتك ما لي احد دخل عليك، لكن انت مثلا تصلي الصلاه في جماعه، تلزم امراتك وبناتك الحجاب الشرعي، تعفي مثلا لحيتك، تقصر ثوبك. وانما اذكر هذه الاشياء على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحق. في اشياء اخرى اهم بكثير مما يعني ذكرت، تتعلق مثلا بترك اكل الربا وعدم ايداع الاموال في البنوك الى اخره. يعني اهم مثلا في السلم من تقصير القميص والكلام ده، وان كان كلها من جمله المحرمات، ولكن كما تعلمون المحرمات تتفاوت. يعني في كبيرة وفي أقل منها وفي صغيرة إلى آخره، وإن كان كل ما ذكرته معاصي من الكبائر، لكن رجوعنا إلى الله تبارك وتعالى وتعبيدنا أنفسنا لرب العالمين هو ده أول خطوة حقيقية في سبيل الانتصار وهزيمة هؤلاء. هؤلاء لازلت أقول ما وصلوا أبدا بقوتهم، والولايات المتحدة الأمريكية لم تتماسك مع انهيار البنيان الاجتماعي لها أبدا إلا بضعفنا. فستذكرون ما اقول لكم. احنا نحتاج ان احنا نرجع مره اخرى. امريكا بتنفق على محاربه المسلمين والصحوه الاسلاميه في بلاد المسلمين مثلما تنفق على التسليح، لانها عارفه كويس جدا ان المسلمين لو خرجوا من هذا الضيق لا يستطيع احد ان يقف في مواجهتهم. اشجع الناس قلوبا هم المسلمون، وأعظم الناس فداء واستهانة بأرواحهم هم المسلمون. لا ترى هذا أبدا في أمة من الأمم. هذا دين عظيم، لا سيما إذا كان المرء يتحرك بعقيدة سليمة. إحنا خطونا متعثر، خطونا متعثر. نحن نحتاج نحن نثبت خطونا، وأن كل واحد منا يرجع اليوم إلى البيت لينظر إلى المخالفات الموجودة في البيت ويعيد حساباته من جديد بحذر، وأرجو أن أقول بحذر وليس بغشم. أقول بحذر، في فرق ما بين الحزم والغشم. حزم يعني الحزم أن تضع الحكمة في موضع، أن تضع الحكمة يعني أن تضع الشيء في موضعه. ثاني عارف أن مراته وولاده المسألة دي يعني يعيشون في المخالفات من قديم، ومش رايح على طول فورا كده يتخذ قرار كما لو كان، لا، لابد أن يعني يقدر المسألة قدرها، يعلم الإيمان المرأة أو إيمان الولاد، يحاولوا أن يحرص عن المرأة مثلا إذا كانت قريبة من هنا تأتي المساجد تصلي مع أخواتها وتسمع الموعظة عشان هي كمان تحمل الرسالة. هو نفسه ينقي نفسه ويكون قدوة ومثل أعلى. بكل أسف في رجال يسقطون من نظر نسائهم بسبب الكذب. يكذب على المرأة، تكذب ليه؟ كن رجلا ولا تكذب، تخذ قرارك وتحمل مسؤولية اتخاذ القرار لكن لا تكذب، فتسقط من نظر المرأة. يبقى انت ينبغي انك انت ترجع الى نفسك فتقومها، ترجع الى اولادك. انا مرة في القاهرة تكلمت عن مسألة، يعني كان في جيل التمكين وعلاماته وشروطه والكلام ده، فكان مما يعني كل انه ينبغي علينا ان نوقف اولادنا لله مثلما نوقف المصاحف وسبيل الماء وهذه الاشياء. رجل بيكتب على المصحف وقف لله في المسجد، فانا عايزك برضو تكتب على ابنك وقف لله. امرأة كانت اول مرة تحضر، كما حدثني ابنها اخ ملتزم نحسبه على خير، واخوه لم يكن يعني ملتزما بذلك القدر وحضر معه ايضا هذه الخطبة. فالام خرجت وجمعت اولادها وقالت لهم ايه، ما هنت يا وقف لله يا وقف حال. يا شو المرأة ابنها بينقل هذه العبارة، انت يا وقف لله يا وقف حال. ورجل اخر اول مرة كان يصلي الجمعة منذ زمن طويل، سمع الخطبة وانفعل لها ابنه هو الذي حدثني، قال ام داخل البيت من ادعى الامراض في الولاد بحماس يعني، فهو كلهم جايين ففكروا فيه مسألة خطيرة يعني من وجهة نظرهم يعني، قال لهم انتوا كلكم وقف. وانا عامل كده يعني كأنه شرطهم يعني علمهم يعني تخذلك. وابنه حتى الان لما بيتصل بيه قال له ايه اخبار ابوك، يقول ما شاء الله تمام، يعني باين عليه ساعات القلب ينفتح كلامه لمقتضى موعظة ما تعلم او ما تقدر انه ينفتح في هذه الصورة. يعني يا الرجل ده ممكن يكون سمع كلام مؤثر اكثر من كده بمئة مرة بألف مرة، ومع ذلك لم ينفتح قلبه الا لكلمة عابرة، كلمة عابرة تقال وقيل اقوى منها، لكن لم ينفتح قلبه الا لمقتضى هذه الكلمة فتح المرات. فاحنا محتاجين فعلا ان نرجع الى انفسنا مرة اخرى. انا اهيب بالاباء الا يحجموا مسيرة اولادهم الى الله. الاباء اللي عمال يخوفوا ولادهم من المهيل للمساجد ويوعى ويتقبض عليكم الكلام ده، يا جماعة كل ده اوهام ليس لها حقيقة. ولان يبتلى المرء في الله خير له من ان يبتلى في الدنيا. تعرف زي الفرق ما بين المسجون الجنائي والمسجون السياسي. المسجون الجنائي راجل مثلا ضبطوا معاه مخدرات، قتل واحد خبط واحد، فبيتسجن كعقوبة، يتسجن كعقوبة، بيتحط بقى وسط المساجين بقى يضربوه. تعرف المساجين دول جوه في فرق برضو العمدة ومش عارف ايه والكلام ده، وتدخل الزنزانة لها عمدة، اذا ما كنتش تروح وتقدم فروض الولاء والطاعة يعجنوك وما لكش مأوى ولا لك منفذ ثاني، تقول اروح زنزانة ثانية طلعوني من السجن. الكلام ده مش وارد. اول ما تروح هناك لازم تدخل في الدولة الجديدة وتلاقي بقى ذل ومهانة ما لها يعني وصف، بخلاف المسجون السياسي اللي المسجون على في قضايا الفكر، في قضايا الفكر زي مثلا ايه الشباب المسلم الملتزم لما بيتسجن اسمه مسجون لقضية بينه وبين نفسه محترم بينه وبين نفسه، انا مسجون في الله واسوته الانبياء والصالحون والعلماء والكلام دوت، فيقوم يعلو بنفسه ويحس انه محترم وعزيز. فهذا شأن من يبتلى في الله ومن يبتلى في الدنيا، زي اللي هي المسجون السياسي والمسجون الجنائي. اللي يبتلى في الدنيا ولا بد ان يبتلى ولا يمكن يمر هذا من الله بلا بلاء مستحيل. سموا لي من لم يبتلى قط. كل انسان في الدنيا له بلاء، ولكن كل بلاء يختلف عن الاخر. ده بلاء شكله ده شكله ده شكله، ده مراته مجنناه وده ابنه مجننه وده جاره مجننه وده مديره في العمل مجننه وده مش عارف مين عامل فيه، ويعني كل واحد مبتلى كل واحد مبتلى. فلما يكون بلاؤك في الله سبحانه وتعالى شرف لك، ده اصطفاء من الله، اصطفاء مش ابتلاء فقط، اصطفاء من الله ان تبتلى فيه تبارك وتعالى. يبقى الوالد ما يحجمش مسيرة ابنه، لانه هو اذا كان سيبتلى فليشرفه بأن يبتلى في الله تبارك وتعالى. يبقى يا جماعة نحن نحتاج إلى دراسة جدوى،

بقت مناح حزانة حزانة. احسست بغربة هؤلاء ليس في المجتمع الامريكي فقط كمؤمنين قلة، ولكن لغربة لسانهم ايضا. واحسست بمدى النعمة التي فرط فيها جماهير المسلمين انه لسانه عربي وبيقرأ اذا شاء في القرآن ويتذوق بنفسه لا يحتاج الى ترجمان. مثل هؤلاء ومثل العرب كمثل البصير والاعمى. الاعمى عايز يعبر الشارع ينادي خذ بيدي، لا يستطيع ان يعبر الشارع وحده، لا يستطيع ان يخرج من البيت لقضاء حوائجه وحده، دائما محتاج، وهذا ذل. فكذلك هذا الانسان الذي يريد ان يفقه كلام الله الله ورسوله. هزتني جدا كلمة قالها احدهم هناك لما كان اخر يوم في المؤتمر، بكى بشدة وقال نحن من الان يتامى من بعد مشيكم وانصرافكم وانتهاء المؤتمر نحن يتامى. والله قلنا الكلمة دي بتتردد في جانبات نفسي حتى هذه الساعة، ما استطعت ان انساها ابدا ولا انسى شكله وهو بينسحب ويقول نحن يتامى. فهذا المجتمع، المجتمع الكافر ده هو لا يحمل اسباب الحياة في ذاته، وانما قام على ضعفنا. فاذا تخلصنا من ضعفنا سقط، لان احنا المدين ومقومات البقاء. فالبدارة البدارة قبل الهواء، وهذا تقرير امين اضعه بين ايديكم حتى يتصرف كل انسان بما يليق بدينه، كل انسان في عنقه امانة. فلا نلقى الله عز وجل خونة يوم نلقاه، انما نورث هذه العزة وهذا الدين ونحن اقوياء ومعنا اسباب الحياة، وهم يعلمون هذه الحقيقة جيدا، يعلمون ان هذا القيد لو انكسر فلا يقف دوننا ابدا، وما نريد حائل، واننا يوم نرجع الى الله عز وجل سنقع هذه الارض باقدامنا. امريكا قارة كاملة، ما بين نيويورك في الشرق وكاليفورنيا في الغرب 7 ساعات طيران عشان تصل من الشرق للغرب، 7 ساعات طيران. واحنا ماشيين في فوق الولايات كنت اقول ما احلم الله، كل هذه الولايات تعج بالكفر والفسوق والعصيان، واللي راكبين في الطيارة معانا ونحن ايضا مذنبون، ومع ذلك هذا الاسطول الطائر ما بين السماء والارض سبحان ماسكه في جو السماوات، ومع ذلك يحلم علينا، يمسك هذا الاسطول الطائر، وهؤلاء يرتعون في نعمه وهو حليم. ما استطيع ان اصور لكم شعوري، قد يعجز لساني عن التعبير بما احسسته وانا انظر الى هذه الولايات التي تعج، وهي نموذج من الكرة الارضية، تعج بالمخالفات، ومع ذلك يحلم رب العالمين. واذا رجع واحد من هؤلاء قبله ولا يعاتبه، وقد يرفعه من مستنقع المعاصي الى قمة الولاية ويصطفيه. فما احلم الله تبارك وتعالى. فلا نريد ان نغتر بالله ولا بحلمه علينا، وانه لم يعاجلنا بالمعاصي بالعقوبة حتى الان مع كثرة معاصينا. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.